قال: وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه أو بها على النسخ اللي مشى عليها، وكسوتها نفقة كسوة والسكنى كلها واجبة، اسكنوهن من حيث سكنت. فإن منعها، منعها النفقة أو نفق أو منعها السكنى أو منعها كسوة أو بعضه، بعض ما يجب عليه، وقدرت له على مال، قدرت على له على مال يعني من غير علم، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، يعني ما يكفي، ما يكفيها ويكفي ولدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح أشد من البخل، الشح أشد من البخل، فإنه بخل مع حرص، صلى الله عليه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. يعني اختلفت الأحوال والظروف والأوضاع بين ماض قريب وبين يومنا هذا، تجد الرجال عندهم زيادة حرص وضبط للأمور، ولا يعطون النساء والسفهاء، ولا يمكنونهم من اللعب بمال الله بخلاف يومنا. تجد شاب وشاب ليس عندهم أطفال، هذا موظف 5,000-6,000، والمرأة مثله، ولا يجي نصف الشهر بين شيء، فضلا عن من هم أكبر من ذلك، لكن هذا الحاصل. فردة فعل مما كان في الزمان السابق الآن التبذير والإسراف وعدم الاكتراث، وتجد الشاب يحمل نفسه الديون مئات الألوف ويجزم أنه لن يستطيع سداده، ويبقى معوز ذليل بقية عمره على أساس أن هذه السيارة أحسن، وهذه ما أدري إيش بيتنا أوسع. وهذا الآن بعض الناس اللي يطلبون من الزكاة لشراء بعض الحوائج الأصلية مثل بيت أو مثل سيارة أو غير ذلك، تجدوا لا يقول: أنا والله أخذ من الزكاة أخذ سيارة تنقل رجلي على أي وضع كانت، أو أسكن بيت بقدر الحاجة. كان من الزكاة لا يجوز له أن يأخذ أكثر من قدر الحاجة، وعلى الباذل أن يراعي ذلك، لا يجوز أن يمكنه من من من من مال الله من الزكاة على حساب غيره من الفقراء بأكثر مما يحتاج. قال: والله فلان، الأمير فلان أو الغني فلان شرى لأسرة محتاجة فيلا مليون ونصف. هذا زكاة، تضيق على إخوانه من المحتاجين، يعني يشترى لو بقدر الحاجة، كم عدد أسرتهم وكم يكفيهم من الضرر، ولا حصل عليهم شيء من الضيق، لأن هذه زكاة الأصل فيها الاحتياط. لكن الحاصل ما فيه رقيب ولا حسيب، أسرة تحتاج إلى المنزل يشترى لهم مليون مليونين، هذا تضييع لمال الله. وعلى الباذل أن يتقي الله جل وعلا ويدرس الحاجة ويعطي بقدرها، لا يساعد مثل هذا المتلاعب. لكن إذا أراد هذا الغني أن يوفر هذا الأجار مثل ما يوفره لنفسه، بعض الناس يكفيها أجار مثلا سنوي 30,000-40,000، يقول: بدل ما أدفع 40,000 سواء كان لأولادي

يقولون أن النفقة تسقط، أكل وشرب الزوجة لا، الزوجة حق، الزوجة حق بالنسبة للزوجة دين في ذمته، لكن الأقارب على ما سيأتي تسقط. الآن لو عندك ولد مسافر ثم جاء سافر لمدة شهر ورجع قال أبي هل لي أنفقت على أخواني من الأكل والشرب أبي مثله، تقول الأمور لا شك أن العادات والأعراف والأحوال مراعاة. قبل 30 و40 سنة الثلاجة والمكيف والسيارة هذه لا تستطيع، ما يأخذ ذلك. مضى الزمن بالناس إلى أن صاروا لا يستطيعون العيش بدونها، ثم جاءت مواد الترف مثل وسائل الاتصال ومثل ما في حكمه. من الآن من يعيش بدون جوال؟ بعدين هل يكفي الأسرة جوال واحد؟ كان يكفيهم بالبيت تلفون واحد ما يخالف، لكن كل واحد من أفراد الأسرة من نساء وأطفال وكبار وصغار كل واحد معه جوال، وبعضهم معه اثنين. ولا تقول هذا هؤلاء أولاد غني ولا أولاد فقير، كلهم واحد. وتجد الأب يتكفف الناس يسأل الزكاة ويسدد فواتير لها، هذا لا شك أن هذا خلل، ولا يجوز زيادة على قدر الحاجة كما قلنا. ولكن يبقى أنه ما ويخلق ما لا تعلم بعد، ما ندري شو بيجينا بعد، ها الله ما ندري. تفريط الغالب أن الفقير لا يحسن في الصرف، هذا هو الغالب. ذكرت لكم مرة واحد مسافر مع أقارب ومعارف ولا معه ولا ريال، ولا واحد من أولاد أخته أعطاه 500 ريال عشان أقل الأحوال يشتري شيء يأكله. يقولهم على البحر مرت سيارة فإذا فيها تحف، شرب 500 تحف، حطهم بالسيارة كانت مطب وتكسر. قال لا، ما أنا هذا شيء يعني مزعج. في الغالب أن الفقير لا يحسن التصرف، ومع ذلك يوجد في المدارس من يأتي بالماء في القواريز الزجاجية الملونة، عبيها ماء، فإذا جاء مع زملائه وأقرانه ما يعرفون أنه ماء، ما يدروش على أنه مشروب عصير ولا غازي ولا يوجد هذا وهذا. والله المستعان. نعم، شو لا المهر ثابت، ما بي والفرقة بطلبها ليس هذا خلع. هم قالوا على حسب في السنة مرة، في أول السنة نفقة اليوم في أوله وفي السنة في أوله، لكن ما يمشي. لا هي حاجة ستر عورة، تنتظرين أن تجسد. ولهم قالوا هذا في بداية السنة. الزوجة زوجها نفقتها فرض وحكم شرعي وهي أجنبية منك معاوضة، إنما الولد لكن لو أن الولد استدان لنفقته وبقيت في ذمته على الوالد أن يسدد، يستدين بنية الرجوع الوالد يسدد. والله بقدر الحاجة، بقدر الضرورة، بقدر الحاجة، ما هو مع التبذير الموجود الآن، وإلا من يبين شراء جوال اليوم يطلع الولد وما تدري وين راح ولا وين جاء ولا، أو يطرأ له ما يطرأ من أمر خطير ولا حادث ولا شيء. والله النص بالمعروف، والمعروف كفاية، وقال ما يكفيك، الكفاية بالمعروف وبالكفاية والكفاية بالمعروف، شو القدر اللي يكفي؟ ما تعرف عليه الناس. قال ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث، يعني على نفقة والديه الأب والأم وين علو وولده جنس يشمل ذكر وأنثى الابن والبنت الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، إذا كان الأب غني تلزم نفقته أو الأم غنية تلزم له، وكذلك الولد والبنت. وشو؟ لا لا عكس الفقهاء، لا الذكور والإناث إذا كانوا فقراء بهذا القيد. طيب بنت زوجها أبوها برجل فقير تلزم نفقتها ولا لا؟ تلزم الزوج، لكن وصف الفقر ملازم لها، ويقول إذا كانوا فقراء، وإلا فالأصل أن الابن والبنت ما داموا في حضانة والدهم ما يوصفون بفقر ولا بغنى تبعا لأبيهم، شو لا تلزم نفقتها، ما لها. ويأتي مسألة التصرف في مالها، هل عليها أن تستأذنه فيه أو لا؟ في سنة أبي داود حديث حسن، ليس لها أن تنفق ولا تصرف إلا بإذنه، وحديث ما جاء في خطبة العيد صدقنا ولو من حليكم وتصدقنا من القراريط والذهب بدون إذن، قالوا بهذا. لكن بعضهم قال أنه إذا كان التصرف في كبير من المال يجب الاستئذان، لأن النساء في الغالب تصرف غير سوي في الأموال. الأمور بمقاصد، كان بيعطيه 60 دين ولا شيء، إذا كان سيعود، مع أنه قد يستدل له بحديث بريرة وله صدقة وله هدية. وقل مثل هذا أهل الزوجة فقراء، هل يعطيهم من زكاته ويعرف أن أولاده وأمهم يترددون على هذا البيت ويأكلون من هذه الصدقة مثل ما جاء في حديث بريرة؟ من حيث النظر له وجه، لكن فإن أنست منه رشدا تدفع إليه. في الذكور والإناث. نعم. هذا إذا كانت في حضانة والديها. نعم. لا هو يتبين الفقر إذا عرفنا الغنى، لو كانت بنت في كفالة والديها أو مدرسة ما تلزمنا فقط، التي لم تتصف بهذا وليس لها دخل يقال لها فقيرة. إذا تزوجت انتقلت ولايتها وكفالتها على زوجها. النفقة إلى الزواج وإلى الكفاية عموما إذا اكتفت توظفت بعد. ها؟ إذا اكتفى. قال رحمه الله: يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، وكان له ما ينفق عليهم. لكن إذا كان فقير ما عنده شيء، هل يلزمه أن يسأل الناس من أجل أن ينفق عليهم؟ ما يلزمه أن يسأل الناس ينفق عليهم، لأنه يقول وكان له ما ينفق عليهم. أنا أسأل لأنه قال وكان له ما ينفق عليهم، وش مفهوم الكلام؟ أنه إذا لم يجد ما ينفق عليهم ما يلزمه شيء. ها؟ ما يخاف تجد في هذا المال، لكن ما نقول كما أنه يسأل لنفسه يسأل لمن تحت يده. لأننا فقهاء واجب. شو؟ لا لا لا ما في خارجين ولا شيء. لا ولده الذكور والإناث إذا كانوا فقهاء. هذا الكلام ما دامت النفقة واجبة عليه فكما يسأل لنفسه يسأل لمن تحته. وين؟ إذا تعفف تورع وقال أنا والله ما سألت نفسي أسأل لغيري، مشكلة عنده أولاد ذكور وإناث. طيب الزوج يرجع للزوجة. ها؟ لا إذا كان لهم طريق اكتفى، كانوا إذا كانوا فقراء انتهى هذا الكلام في قول إذا كانوا فقراء. الآن وكان له ما ينفق عليهم، طيب ليس له ما ينفق عليهم، قال أنا أتعفف عن المسألة، أنا يكفيني تمر وماء، وهؤلاء أولاد عيال وبنات ذكور وإناث من الأولاد البيت في 10 مثلا، يقولوا والله لا نأكل تمر ولا يكفينا ولا تمر، تأكل تمر هذا ما نأكل مثل غيره. ها؟ يطلع بزارين للشوارع يسألون عليهم خطر. لا هذا عذر قام بنفسه، هذا لو كلفه أبوه يسأله كان أولى. لا لا أنا أقصد لأن النص شامل، النص ما يخرج الصغار، هذا الشيء ما يخرج الصغار. يقول أنا والله أنا عايش متعفف ويكفيني بلغة، أنا مصروفي ما يكلف ريالين ثلاثة باليوم، سبع تمرات وعلبة زبادين بريال وما أدري ويش وخلاص انتهينا. والماء هل من يقدر على السؤال هذا مستقيم؟ ها هو المعروف الذي أوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستطيع أن ينفق فلا يكلف، خليهم بس. لا يستطيع أن يسأل الناس، ها ما في شك. لكن هؤلاء الأطفال مش يضيعون، نسأل هم محمد بن محرم عليه السؤال يقول أنا ما أنا سائل، أنا يكفيني اللي عندي، قل التمر والبزبوز اللي يصب أشرب المخاف صلاتك أسودا. هذا الوجود مسلم، الجواز متفق، الجواز متفق. وكان له ما ينفق عليهم. نعم. إيه. حاجة حاجة كفاية. في أكل وشرب بالنسبة للعطية لابد من التعديل فيها، عطية لابد من التعديل فيها، لكن النفقة بعد عندك زوجتين بينهم 50 سنة، واحدة يكفيها ما تلوثه من الطعام، واحدة تبي طلبيات تبي ايش تقول؟ ها المعروف الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل مثل هذه التصرفات. يقول وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه، أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه، إن الله جل وعلا يقول على الوارث مثل ذلك، الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. المثال يقول فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم الثلث، ثلث النفقة، لأن لها من ميراثها منه الثلث، وعلى الجد الثلثان لأنه الباقي، هو الباقي والثلثان. وين في هذه السورة؟ يعني اللي ما يرث ما عليه نفقة،